يقول السائل: بعض الناس يصبح جنبا ولا يبادر بالتطهر وإدراك الصلاة، فما حكم عمله؟ الواجب على المسلم أن يبادر، إذا أصبح جنبا أن يبادر بالاغتسال حتى يحضر الجماعة، حتى يسلم على المسلمين، يجب المبادرة بالغسل قبل الأذان أو بعد الأذان حتى يسلم على المسلمين، ولا يجب التساهل في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.